الله سوريا حرية وبس، الله سوريا حرية وبس. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سوريا حرية وبس، الله سوريا حرية وبس، الله سوريا حرية وبس، الله سوريا حرية وبس. سقطت جدران الخوف وتهاوى صرخ السيف، وبصدر حر عار الشعب تحدى السيف. سقطت جدران الخوف وتهاوى صرح الزيف، وبصدر حر عار الشعب تحدى السيف. الشعب السوري مل.